أعملني وزير. ما قلنا حارس كبير. حارس كبير. ده أنا هعملك حارس كبير قوي. أما أدعك الخاتم وأمر الخادم. أهو. لبيك لبيك كل ما تطلبه بين يديك. عاوزك تطيعني غاية الطاعة وتعمل سالم كلب أسود في هذه الساعة. كلب أسود؟ ده العهد والأمانة أخويا. ما تتكلمش عن العهود والأمانة، أنت ما تعرفش غير الخيانة. كلب أسود أهو ده، أهو ده الحارس الكبير. غمض عينك وفتحها. أخويا أخويا أخويا. ما تبكيش يا سلامة. انت ليه يا مولانا تعمل كده معانا؟ انا ما عملتش اكتر من اني خدت السيف والخاتم منك وامنت ملكي من سحرك ومن جنك. واخويا اخوك ده خاين غدار، هو اللي قال لي على الاسرار، والخاين حقير مهما كان دوره خطير. ده ما يصحش يكون كلب كمان، عشان الكلب وفي وهو خوان. ما تخافش يا سلامة، انا هأمن حياتك واسيبك تاكل عيشك بعرق جبينك. اقدر اخد اخويا معايا اللي هو الكلب ده؟ اقدر اخد اخويا معايا. خده يا سلامة ولو انه ملوش كرامة. مع السلامة يا سلامة. مع السلامة. وخرج الفتى يسحب أخاه ويتعثر في أشجانه وبلوى، وسار سلامة وأخوه ينبح أمامه، وقد حالت حاله وضاعت أمواله، وظل يسير ومعه الكلب المسحور حتى وصل إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 9 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.